إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة، فما زلنا في أدوات النصب للفعل المضارع، وذكرنا أن أدوات النصب تنقسم إلى قسمين: أداة نصب تنصب بنفسها وهي أربعة: لن وإذا وكي وأن. واليوم بإذن الله أو في هذا الدرس سندخل في أن. وبعد ذلك أو القسم الثاني هي أدوات النصب التي تنصب بغيرها، التي هي باختصار تنصب بأن مضمرة بعدها وجوبا أو جوازا. اليوم نحن في الأداة الرابعة من الأدوات التي تنصب بنفسها وهي أن. وأن أيها الأحبة ذكرنا أنها أم الباب بسبب كثرة التفاصيل التي توجد فيها، لذلك على الطالب أن يحفظها هذه التفاصيل. أن تنصب كما قلنا ظاهرة ومضمرة، هذا التقسيم الأول. أن تنصب ظاهرة وتنصب مضمرة. طيب، إذا نصبت وهي ظاهرة فهناك حالتان يكون الإظهار فيهما واجبا، هناك حالتان يكون الإظهار فيهما واجبا لأن، يعني لا يجوز أن تضمر أن فيهما. ما هما هاتان الحالتان؟ الحالة الأولى أن المجردة، أن المجردة نقصد بها أن المجردة من جميع ما سيأتي معنا، أن المجردة من جميع ما سيأتي معنا، يعني أن في وضعها الطبيعي، أن في وضعها الطبيعي الأصل فيها أنها ظاهرة، فتقول مثلا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. جميل. الآن أن يغفر، يغفر فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ أن الظاهرة. الآن لو حذفت أن هنا لا يوجد شيء يدل عليها، لو كان في خارج سياق الآية والذي أطمع يغفر لي مثلا، لو حذفت أن هل يوجد شيء يدل عليها؟ لا يوجد. فهنا حتى تنصب يجب أن تكون ظاهرة، لأنه لا يوجد شيء من السباق أو من اللحاق يمكن أن يدل عليها أنها وجدت وحذفت أو ما شابه ذلك. ففي هذه الحالة، في الحالة الأصلية المجردة، يجب أن تكون ظاهرة حتى تنصب الفعل المضارع. إذا كانت محذوفة فالأصل أنها لا يمكن أن تنصب وهي محذوفة من دون دليل يدل عليها. الحالة الثالثة التي أو الحالة الثانية عفوا الذي تظهر فيها وجوبا، إذا وقعت أن بين لام الجر ولا النافية، هذه المسألة الثانية التي تظهر فيها أن وجوبا، إذا وقعت أن بين ماذا؟ بين لام التعليل الجارة وبين لا النافية، هي بالمنتصف، كقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم أهل الكتاب. الآن نلاحظ أين أن، أين وقعت أن؟ قبلها لام الجر لي، لئلا. فالتقدير الآن هي في الرسم القرآني مدموجة في الرسم، مدموجة في الرسم القرآني اللام مع الهمزة مع اللا، لكنها في الحقيقة لي أن لا، هذا هو التفصيل في الرسم الطبيعي، لي أن لا. فهناك لام التعليل الجارة، بعدها جاءت أن الناصبة، وبعد أن يوجد عندنا لا، صحيح؟ طبعا هذه لا نافية في هذا الموضع، لا نافية زائدة في هذا الموضع. أحيانا طبعا لا أريد أدخل في التفصيل، أحيانا تكون لا نافية على حقيقتها تفيد النفي، وأحيانا تكون لا نافية لكنها زائدة تفيد التوكيد. ففي هذه الآية لئلا يعلم أهل الكتاب، التقدير ليعلم أهل الكتاب، فالنفي لا مضمون له في هذه الجملة، وهذا يدخل في أو يدرس في بابه أن لا أحيانا تكون زائدة، يعني تفيد النفي لكنها زائدة، ففي هذا السياق لم تفد، وأحيانا لا تكون على موضوعها تفيد النفي في داخل السياق وهو الأصل أنها تفيد النفي. المهم إذا وقعت أن بين لام الجر وبين لا النافية، سواء كانت لا النافية على أصلها تفيد النفي أو زائدة، ففي هذه الحالة يجب إظهار أن وجوبا. فنقول لئلا يعلم، يعلم أو عندنا نقول لام الجر حرف جر وتعليل مبني على الكسر، وأن حرف نصب مبني على السكون، ولا حرف نفي زائد مبني على السكون. يعلم فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة وجوبا في هذه الحالة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المثال الثاني: لئلا يكون للناس على الله حجة. لئلا يكون، في هذا المثال عندنا لام الجارة ثم جاءت أن ثم جاءت لا النافية، هنا لا النافية على أصلها تفيد النفي، نعم هنا ليست زائدا لا، لا لا نافية على موضوعها تفيد النفي، لئلا يكون للناس. ويكون هذا مضارع لكان، يكون فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بأن الظاهرة وجوبا. لماذا ظهرت وجوبا؟ نقول لأنها وقعت بين لام التعليل الجارة وبين لا النافية، ففي هذه الحالة باستقراء كلام العرب يجب إظهار أن. طيب، هذه هاتان المسألتان تظهر فيهما أن وجوبا، الحالة حالة تجرد أن من أي قرينة تدل عليها يجب إظهارها حتى نعرف وجودها، وإلا لن نعرف. القضية ليست تنجيم، لابد يكون هناك شيء يدل عليها إذا حذفت، فإذا لم يكن هناك شيء يدل عليها إذا حذفت فلن تنصب إلا ظاهرة وجوبا. الحالة الثانية أن الواقع بين لام الجر ولا النافية، وذكرنا مثالها. إذن هذه حالات ماذا؟ إظهار أن. الحالة الثانية حالة إضمار أن، حالة إضمار أن، أي أن تنصب أن وهي مضمرة. وإذا أضمرت أن فإما أن تضمر جوازا وإما أن تضمر وجوبا. الإضمار الجوازي ما معناه؟ أنه يمكن أن تظهر أن في بعض السياقات، يعني في الأصل أن تكون محذوفة مضمرة، ولكن يمكن أو ورد في بعض الجمل العربية إظهارها في هذا السياق. الإضمار الواجب لا يجوز أن تظهر أن فيه أبدا، فهذا الفرق بين الإضمار على الجواز والإضمار على الوجوب. الإضمار على الجواز يمكن أن تظهر أن فيه في بعض السياق، وإن كان الأصل أن لا تظهر، هذا هو الأغلب. أما في أن المضمرة وجوبا في هذه الحالة لا يجوز إظهار أن. نبدأ بالمسألة الأولى، متى تكون أن مضمرة جوازا؟ يقولون إذا وقعت أن بعد لام التعليل الجارة ولم يأتي بعد أن لا النافية. الآن في المسألة السابقة كانت أن تقع بين لام التعليل ويقع بعدها لا النافية، الآن إذا لم يقع بعدها لا النافية فقد سبقت بلام التعليل الجارة ولم يأتي بعدها لا النافية، في هذه الحالة تكون إضمار أن جوازا. مثال ذلك قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر، جميل. الآن عندنا اللام، لام التعليل، صحيح؟ لي، ليغفر. ونلاحظ الفعل المضارع يغفره منصوب. السؤال: ما الذي نصبه؟ يغفر. إذن هناك حرف نصب، أين هو حرف النصب أو أداة النصب؟ هي أن المضمرة جوازا. لماذا أضمرتنا؟ هل يجوز إضمارها؟ نعم، نقول لأنها في هذه الحالة لم يأتي بعدها لا النافية حتى تظهر وجوبا، فالأصل أنها تكون مضمرة. فكيف يكون الإعراب؟ نقول اللام حرف جر يفيد التعليل، جميل. يغفر فعل مضارع منصوب، هل يمكن أن يكون منصوب باللام؟ لا، لأن اللام حرف جر والجر يختص بالأسماء. إذن يغفر فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمرة جوازا، جميل. طيب الآن لام الجر التي تفيد التعليل تطلب اسما مجرورا، ما هو الاسم المجرور؟ أحسنت، المصدر المؤول من أن مع الفعل المضارع، لأن أن حرف مصدري، هذا أصل ينبغي على الطالب أن يحفظه. أن حرف مصدري تسبك مع الفعل المضارع بعدها، سواء كانت أن ظاهرة أو مضمرة لابد من سبك مصدر مؤول يجر بحرف الجر. إذن هذه الحالة الأولى بعد لام الجر المتصلة بالفعل المضارع. الآن لام الجر المتصلة بالفعل المضارع الأصل أنها تفيد التعليل، مثل ليغفر تفيد التعليل، أحيانا تفيد العاقبة وليس التعليل، هذا من المعاني فقط، هي حرف جر في النهاية سواء أفادت التعليل أو العاقبة حرف جر لا إشكال، لكن من حيث المعنى أحيانا قد تفيد العاقبة، كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ليكون الفعل المضارع يكون نصب بماذا؟ بأن المضمرة بعد اللام. الآن هذه لام الجارة، لكن هل نقول لام هنا لام جر تفيد التعليل؟ يعني هل الآن كيف تفهم السياق؟ هل فرعون التقط موسى وأراد بذلك أن يكون له عدوا وحزنا؟ هذا لا يفعله عاقل. يعني هل الإنسان يختار لنفسه الشر؟ العاقل لا يفعل ذلك. إذن اللام هنا لا يمكن أن تكون للتعليل، لم يلتقطه فرعون ليكون له عدوا وحزنا، ولكن الله عز وجل بيّن العاقبة النهائية، العاقبة أنه التقطه. فماذا كانت العاقبة؟ أنه كان له عدوا وحزنا. لأنه لماذا كان حزنا؟ لأن كانت نهاية فرعون على يدي موسى. فهذه تسمى في هذه الحالة اللام العاقبة، تفيد العاقبة ولا تفيد التعليل. وهذا طبعا فيه استعارة في الحقيقة، الأصل يقول أنها للتعليل، لكن في استعارات بلاغية تدرس في بابها. إذن المهم، لام الجارة اتصلت بالفعل المضارع مباشرة، وجدت الفعل المضارع منصوب، إذن هناك المضمرة بعد اللام الجارة ولكنها لا تظهر. الحالة الثانية التي تكون فيها أن مضمرة جوازا، إذا وقع عندنا فعل مضارع منصوب، وهذا الفعل المضارع المنصوب كان معطوفا على اسم خالص، فعل مضارع قبله حرف عطف، حرف العطف هنا الواو والفاء وثم وأو بالتحديد. إذا جاء عندنا فعل المضارع المنصوب وكان قبله أحد هذه الحروف، وقبل هذا الحرف يوجد عندنا اسم خالص، ما المراد بالاسم الخالص؟ يعني ليس مشتقا من المشتقات. المشتقات عند النحاة اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل. جيد، هذا يجب على طالب أن يحفظه. طبعا المشتق عند النحاة أضيق من المشتق عند الصرفين، المشتقات عند الصرفين أوسع، لأنها أصلا علم الاشتقاق وعلم صرفي. لكن النحاة إذا أطلقوا في العادة المشتقات يقصدون هذه المشتقات الخمس. الآن إذا الفعل المضارع كان معطوفا على مشتق، لا، في هذه الحالة يكون مرفوعا. لكن يقولون إذا عطف الفعل المضارع على اسم خالص مثل أسماء الأجناس، ماء سماء، الآن ماء وسماء ومال وأسد وعباء وثوب وأرض، هذه كلها تسمى أسماء أجناس، هي لا تدل على اسم فاعل ولا على اسم مفعول، ضارب مضروب وجميل وكريم، هذه المشتقات وأجمل وأكرم. الآن هذه المشتقات الخمس دعونا منها. إذا كان الاسم الذي عطف عليه الفعل المضارع اسما خالصا كأسماء الأجناس، ففي هذه الحالة ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة جوازا. مثال ذلك، امرأة معاوية بن أبي سفيان البدوية التي طلقها، سمعها تقول ماذا؟ قالت: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هي تشتاق للبدو، المنطقة التي جاءت منها، للبس أو ولبس على خلاف في الرواية، للبس عباءة وتقر عيني. شوف، وتقر فعل مضارع منصوب، لماذا نصب؟ نقول لأنه عطف على اسم خالص، أي ليس بمشتق. ما هو؟ عباءة. العباءة هل هي اسم فاعل؟ هي اسم ثوب، نوع من أنواع الثياب. فعطف الفعل المضارع على اسم خالص، ففي هذه الحالة ينصب الفعل المضارع بماذا؟ بأن مضمر جوازا. فتقول وتقر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا نصب؟ لأنه عطف بالواو على عباءة، وعباءة اسم خالص، اسم خالص ليس من المشتقات، في هذه الحالة ينصب. مثل مثال آخر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. أو يرسل، لا، أنت تقول يرسل منصوبة صحيح، أو يرسل رسولا. طب ما الذي نصبها؟ أو هنا لا، قد يقول لك شخص هذه بأو المضمرة بعد أو وجوبا، لا، نقول أو التي يعني تأتي معنا تكون المضمرة بعدها وجوبا، إما بمعنى إلى وإما بمعنى إلا، وهذا لا يأتي معنا في هذه الحالة. يقولون يرسل عطفت على وحيا في أول الجملة، ووحيا ليست من المشتقات، ليست اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا صيغة مبالغ ولا أفعل تفضيل. جيد، لما عطفت يرسل على الوحي بما ما هو حرف العطف؟ أو من الأحرف الأربعة التي ذكرناها، فنقول إذن يرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا. لماذا كان مضمرة جوازا؟ لأن يرسل عطفت على اسم خالص، ما هو الاسم الخالص؟ وحي. طبعا هذا يعود على أن العطف أيها الأحبة، الكلمات المعطوفة كلها يعود عطفها على أول اسم. يعني الطالب ممكن يقول أنت قلت الاسم المعطوف عليه هو وحي، ما هي الآية؟ أن يكلم الله وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، فيرسل ليست معطوفة على من وراء حجاب، المعطوف الثانية تعطف على الأصل على أول معطوف، أول معطوف عليه. نعم، إذن هذه الحالة الثانية أن تكون فيها أن مضمرة جوازا. ننتقل إلى الحالة الأخيرة، إذن عرفنا متى تكون أن مضمرة، أن عفوا ظاهرة وجوبا إذا كانت مجردة على الحالة الأصلية، وإذا كانت واقعة بين اللام ولا النافية. الحالة الثانية أن مضمرة جوازا، وهي إذا بعد لام التعليل، أن التي تقع بعد لام التعليل التي اتصلت بالفعل المضارع ولم يأتي بعدها لا النافية، والفعل المضارع الذي عطف على اسم خالص بالواو أو بالفاء أو بثم أو بأو. الحالة الأخيرة لأن أن تنصب بإضمار وجوبي، يعني أن تكون مضمرة وجوبا، أن تكون مضمرة وجوبا. متى تضمر وجوبا؟ وهذه أوسع المسائل وأوسع الحالات، ولها عدة صور. الصورة الأولى إذا كانت مضمرة بعد لام الجحود، إذا كانت مضمرة بعد لام الجحود. الآن ما هي لام الجحود؟ لام الجحود باختصار بعبارة سهلة، كل لام سبقت بلم يكن أو ما كان، كل لام اتصلت بالفعل المضارع وكانت مسبوقة بلم يكن أو ما كان، الذي يسمى عند النحاة الكون المنفي، لكن هو باختصار كل لام اتصلت بالفعل المضارع وكان في بداية الجملة التي فيها اللام المتصل بالفعل المضارع لم يكن أو ما كان، هنا تسمى اللام هذه لام ماذا؟ الجحود. والجحود المراد به هنا النفي، الجحود المراد به النفي. يقولون لماذا سميت لام الجحود أو لام النفي؟ قال لأنها وقعت في سياق نفي. مثال ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نرى الآن فعل مضارع صحيح، ما هو؟ يعذب، منصوب، اتصلت به لام. الآن ننظر قبل اللام هل يوجد عندنا ما كان أو لم يكن في أول الجملة؟ وما كان. إذن هذه اللام التي اتصلت بالفعل المضارع وقعت في سياق كون منفي، ما كان، فمباشرة نسميها لام الجحود، والفعل المضارع المتصل بها يكون منصوبا بأن مضمر وجوبا. ولام الجحود كذلك هي لام جارة أيها الأحبة، فقط الأسماء ربما تختلف، لام تعليل، لام عاقبة، لام جحود، مهما اختلفت اللام فهي في جميع الأحوال لام ماذا؟ حرف جر. فنقول مثلا اللام في ليعذبهم، اللام حرف جر يفيد الجحود أو النفي. لماذا سمي حرف جحود أو حرف نفي؟ لماذا؟ لأنه وقع في سياق نفي، لأن الجملة منفية، ما كان. جميل. وما كان الله اللي يعذبهم، يعذب فعلا مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، الآن نتكلم وجوبا. طيب ولام الجر أين مجرورها؟ اللي يعذبهم قلنا لام جحود لام جر، والمصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل جر بحرف الجر اللام. جميل. قال تعالى: لم يكن الله ليغفر لهم، لم يكن، لاحظوا هناك ما كان في هذا المثال، لم يكن، لم يكن الله ليغفر. الآن ليغفر نلاحظ أنها لام اتصلت بفعل مضارع وهذه اللام سبقت بلم يكن، فنسمي هذه اللام مباشرة لام ماذا؟ الجحود، ويكون الفعل المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا، والمصدر المؤول من أن المضمرة وجوبا مع الفعل المضارع في محل جر بحرف الجر. شوف قبل قليل مر معنا مثال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ليغفر، جميل هذا المثال، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هنا ليغفر أن مضمرة جوازا، لأن اللام هل سبقت بما كان أو لم يكن؟ لم تسبق. بينما في هذا المثال لم يكن له ليغفر، هنا ليغفر سبقت بلم يكن، ففي هذه الحالة لا نقول هذه لام الجارة التعليل، وإنما نقول لام الجارة الجحود. جميل. الحالة الثانية بعد أو، يكون الفعل المضارع منصوبا أحيانا بعد أو، ويكون نصبه بأن مضمر وجوبا بين أو والفعل المضارع، لكن هناك شرط. ما هو الشرط؟ قالوا أن تكون أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى. الآن يعني بعض الإخوة يظن أن أو فقط معنى التخير والإباحة، فقط كذا أو كذا، فقط هذا الذي تفيده، لكن لا، في اللغة العربية أو لها معاني كثيرة، أو تفيد معان كثيرة، وإن وقعت حرف عطف لكنها تفيد معان كثيرة. فإذا كانت أو بمعنى إلا أو بمعنى إلى، ففي هذه الحالة الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا. مثال ذلك قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى. طبعا أيها الأحبة، هذا ينبهنا على قضية أن النحو، علم النحو والإعراب، لا ينفك عن فهم معنى الجملة. لا يظن الطالب أن علم النحو والإعراب هو علم رياضي، واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، هناك جزء كبير من فهم معنى الجملة هو الذي يحدد الإعراب. فالطالب لا يعتمد فقط على القاعدة النحوية ابتداء ويحفظها، عندما يطبق لا ينظر في معنى الجملة. معنى الجملة هو الذي سيحدد الإعراب، معنى الجملة هو الذي سيحدد الإعراب. فهمك أن هذا فاعل وهذا مفعول والسياق والقرائن، عندما تفهم معنى الجملة تستطيع أن تعرب إعرابا صحيحا. قبل فهم معنى الجملة لن تستطيع أن تعرب إعرابا صحيحا. فعندما تسمع هذا البيت: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، الآن أو هنا يجب أن تفكر ما معنى أو هنا. أو بمعنى إلى، يعني لأستسهلن الصعبة إلى أن أدرك المنى، لأستسهلن النحو إلى أن أدرك المنى، سأبقى أثابر وأثابر في الدراسة حتى أدرك المنى والأمنية التي أريدها. جيد. فأو هنا هل هي بمعنى التخير؟ لا يصلح للتخير. هذا المعنى لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني أصلا المعنى لا يصلح للتخير. لو فهمت المعنى لا يصلح. إذن أو لها معنى آخر غير التخيير، ما هو؟ بمعنى إلى، يعني سأبقى أستسهل الصعب وأثابر وأجد حتى أبلغ المنى. الآن أدرك، إذن في هذه الحالة منصوبة، منصوبة بماذا؟ بأن مضمر وجوبا، لأن أو بمعنى إلى. طيب متى تكون أو بمعنى إلا؟ مثال ذلك قال: لأقتلنك أو تسلم. إنسان يقاتل كافرا في معركة وفي غزوة من الغزوات، فقال له: لأقتلنك أو تسلم. التقدير: لأقتلنك إلا أن تسلم. لأقتلنك إلا أن تسلم، فإذا أسلمت لن أقتلك. وهذا واضح كما قلنا من السياق. يعني هل أو هنا تصلح بمعنى إلى؟ لا تصلح. لأقتلنك إلى أن تسلم، يعني أحيانا فهمتك فهم معنى الجملة يفيدك. لأقتلنك إلى أن تسلم ليس لها معنى. لأقتلنك إلا أن تسلم، نعم هنا يتضح لها معنى. جيد. إذن في هذه الحالة تسلم نقول فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا بعد أو، لأن أو جاءت بمعنى إلا. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، كما يقول الشاعر. عرفت؟ القناة هي الرمح. عرف؟ أو تستقيما يعني إلا أن تستقيم، يعني إما أن أكسرها إلا إذا استقامت معي الأمور تمام. هو يكني طبعا بذلك عن قبيلة، يعني إما أن تمشوا معي عدل وإلا أن أقضي عليكم. يعني كسرت كعوبها أو تستقيما، قالوا إلا أن تستقيما. فأو تستقيما، تستقيما فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو التي جاءت معنا إلا. طيب الحالة الثالثة التي تضمر فيها أن وجوبا بعد حتى. حتى أيها الأحبة تضمر أن بعدها وجوبا، وحتى في هذه الحالة تكون ماذا؟ حرف جر. حتى حرف، تكون في هذه الحالة ماذا؟ تكون حرف جر. جميل. فإذا جاء الفعل المضارع بعدها منصوبا يكون منصوبا بأن مضمر وجوبا، لكن هناك شرط. الشرط هو أيها الأحبة أن تكون حتى بمعنى كي أو بمعنى إلى. الآن لاحظوا، في أو اشترطنا أن تكون بمعنى إلا أو إلى. الآن حتى الجارة، حتى ينصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا يشترط أن تكون بمعنى ماذا؟ إما بمعنى كي أو بمعنى إلى. فننظر في هذا المثال. قال: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. حتى تفيء إلى أمر الله. لو حاولنا أن نفسر حتى بكي هل يصلح؟ لا، قبل أن نستعجل، فقاتل التي تبغي كي تفيء إلى أمر الله. الآن صحيح المعنى، ما في إشكال، يعني قاتلوها من أجل أن تعود إلى حكم الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يصلح؟ المعنى صالح، ما عندنا إشكال. هذه الحالة الأولى. هذا المثال يصلح فيه حتى أن تكون بمعنى إلى كذلك. فلو قلنا فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي بمعنى إلى أن تفيء إلى أمر الله، يعني بيان لنهاية القتال، متى ينهى القتال؟ حتى تفيء إلى أمر الله، إلى أن تفيء إلى أمر الله، كذلك يصلح. فهذا المثال يصلح للحالتين، تكون إلى، عفوا، حتى بمعنى إلى أو بمعنى كي. طيب بنو إسرائيل ماذا قالوا؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني ماذا؟ إلى أن يرجع. في هذا المثال هل يصلح كي؟ لا، لن نبرح عليه عاكفين كي يرجع إلينا موسى، ضع كي أنت، لا تصلح. جيد، إذن الشرط أن تكون حتى بمعنى أو عفوا بمعنى إلى أو بمعنى كي. إذا كانت حتى بمعنى إلى أو بمعنى كيف، الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل المضارع مجرور بحتى، لأن حتى حرف جر، مثلها مثل لام التعليل. طبعا هناك شرط آخر ربما لم أذكره هنا والشيخ لم يتطرق إليه، يجب كذلك أن يكون الفعل بعد حتى، أن يكون الفعل بعد حتى مستقبلا لما قبلها، يكون مستقبلا لما قبلها. فهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، فرجوع موسى مستقبل إلى وقت الكلام، صحيح؟ مستقبل إلى وقت الكلام. إذا كان الفعل المضارع بعد حتى يفيد الحال، في هذه الحالة يكون الفعل المضارع مرفوعا، مثل إذن. إذن ألم نشترط فيها أن يكون الفعل المضارع بعد هذا الاستقبال؟ إذا كان الحال لا يرفع لا ينصب، كذلك حتى فيها هذا الشرط. فلو قلت سرت حتى أدخل المدينة، الآن إذا قلت هذه الجملة وأنا في لحظة الدخول يكون الفعل المضارع مرفوعا، سرت حتى أدخل المدينة. إذا قلت هذه الجملة وأنا في لحظة دخول المدينة الفعل المضارع يكون ماذا؟ مرفوعا. لماذا؟ لأنه يدل على الحال لا يفيد المستقبل، أنا الآن في عملية الدخول. بينما لو قلتها وأنا بعد لم أصل المدينة، لو قلت هذه الجملة وأنا بعد لم أصل إلى المدينة في الطريق ما زلت، فلا أقول سرت حتى أدخل، أقول سرت حتى أدخله أو سأسير حتى أدخله، لأن هنا الفعل الذي وقع بعد حتى مستقبل لما قبلها ولم يقع بعد، وحتى بمعنى إلى، فاجتمع الشرطان. طيب ننتقل إلى الحالة الرابعة والخامسة، الحالة الرابعة والخامسة لأنها مشتركة ندرسهما معا. إذا وقع فعل مضارع بعد فاء تفيد السببية أو بعد واو تفيد المعية، إذا وقع الفعل المضارع بعد فاء تفيد السببية، يعني أن ما بعدها سبب أو مسبب عما قبلها، جيد، فاء تفيد السببية أو واو تفيد المعية، أن ما بعدها بمعية ما قبلها، جميل. إذا اتصل الفعل المضارع بفاء السببية أو واو المعية فإنه يكون منصوبا كذلك بأن مضمرة وجوبا، لكن هناك شرط في هاتين المسألتين، الشرط فيه تفصيل وفيه طول ينبغي على الطالب أن ينتبه. يشترط أن تكون فاء السببية أو واو المائية مسبوقة بأحد أمور يجمعها قول الشاعر: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. يجب في الفعل المضارع الذي اتصل بفاء السببية أو واو المعية أن يكون مسبوقا إما يعني في بداية الجملة أو في سياق الجملة إما بأمر أو نهي أو دعاء أو استفهام، أو يكون في أسلوب عرض أو تحضيض أو تمن أو رجاء أو نفي. النحاة يقولون أن تكون في سياق، يعني عبارة مختصرة، أن تكون في سياق نفي أو طلب. يشترط في نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية أن تكون في سياق نفي أو طلب. النفي فهمناه، والطلب يشمل ثمانية أشياء: الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والرجاء والعرض والتحضيض. هذه الثمانية أشياء يشملها قولنا الطلب، والقسم الثاني هو النفي. كتبتم البيت حتى ننتقل إلى الصفحة التي تليها: مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. يوجد عندنا في الكتاب، جميل. فحتى ينصب الفعل المضارع بعد فاء السببية واو المعية يجب أن يكون هذا الفعل المضارع الذي اتصل بفاء السببية واو المعية في سياق واحد من هذه الأمور. فمثاله في سياق الأمر قولنا: ادرس جيدا فتنجح. أنت لا تستعجل في الإعراب، تنظر تنجح فعل مضارع اتصل بفاء السببية، ننظر إلى السياق، هل هو سياق من السياقات التي ستأتي معنا؟ ننظر، نعم سياق أمر، إذن مباشرة الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. النهي مثال ذلك: لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل، يحل فعل مضارع منصوب اتصل بفاء السببية، يعني لأن حلول الغضب مسبب عن ماذا؟ عن الطغيان، لذلك سميت فاء السببية. لابد أن تفهم ما معنى فاء السببية. لماذا سميت سببية؟ لأن السياق أن ما بعدها مسبب ونتيجة عما قبلها، صحيح؟ فحلول الغضب هو نتيجة عن الطغيان. فلا تطغوا فيه فيحل، الآن فيحل فعل مضارع منصوب وقع متصلا بفاء السببية، وفاء السببية وقعت في سياق ماذا؟ نهي، لا تطغوا. طيب الحالة الثالثة التحضيض. طبعا هناك حالة الأمر الدعاء: مر وادعو وانهى. الدعاء أيها الأحبة في الحقيقة يعني هو أمر أو نهي، ولكن من ناحية أدبية فقط يسمونه دعاء. أنت عندما تقول يا ربي اغفر لي، الآن من الناحية النحوية اللغوية اغفر فعل ماذا؟ أمر. لكن في من الناحية الأدبية مع الله سبحانه وتعالى نسميه ماذا؟ دعاء. ففي الحقيقة هو إما أمر أو نهي، لا يوجد هناك شيء ثالث في اللغة يسمى دعاء، وإنما هو فقط من ناحية ماذا؟ أدبية. يقول الدعاء من الأدنى إلى الأعلى، والأمر من الأعلى إلى الأسفل، فهذه ناحية، والالتماس من المساوي إلى المساوي، فهذه كلها عبارات اصطلاحية. أما في الأصل اغفر صدرت من الأعلى أو من الأدنى، هي في النهاية فعل أمر. لذلك لو قلت اغفر لي فأدخل الجنة مثلا، نقول هذا سياق دعاء، ولكنه في الحقيقة يعود إلى ماذا قلنا؟ إلى الأمر. جميل، عرفنا الأمر، عرفنا النهي، عرفنا الدعاء. الحالة الثالثة مثلا التحضيض، صحيح؟ هذا من أنواع الطلب: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. الآن فأصدق فعل مضارع منصوب، صحيح؟ اتصل بفاء السببية، لأن نتيجة التأخير أني أتصدق. ولولا تسمى عند النحويين أداة تحضيض: لولا، وهلا، وألا فعلت كذا، لولا فعلت كذا، هلا فعلت كذا. طبعا لولا تأتي بمعاني عديدة كثيرة، لكن من أشهر معانيها كذلك التحضيض، خاصة إذا جاء بعدها فعل مضارع تفيد التحضيض في هذه الحالة أصالة. جميل، فلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق فعل مضارع منصوب اتصل بفاء السببية، فيكون منصوبا فعل بأن مضمرة وجوبا، وقبله سياق تحديد لأنه استخدم فيه لولا وألا أو هلا. عادة سياق التحديد بلولا أو هلا: هلا فعلت كذا فأنجح، هلا درست فتنجح، هذا كذلك أسلوب تحديد: هلا وألا ولولا. طيب وكذلك لومة تأتي في التحديد. العرض، الفرق بين التحديد والعرض يقولون: العرض هو يعني حث على طلب الشيء ولكن برفق، التحضيض حث على طلب الشيء ولكن بشدة. هذا الفرق بينهم من الناحية اللغوية فقط. العرض هو مثل التحضيض، لكن العرض فيه رفق، التحضيض فيه شدة. فتقول مثلا: ألا تزورنا فنكرمك، هذا أسلوب عرض، لأنه ألا أخف من ألا. شوف، ألا تزورنا هذا حض، التشديد في ألا أفاد حضا، عندما خففنا فقلنا ألا أسلوب العرض أو العرض نزل قليلا، فهذا يسمى عرضا. ألا تزورنا فنكرمك، نكرم فعل المضارع اتصل بفاء السببية، وفاء السببية وقعت في سياق عرض، فيكون منصوبا إذن بأن مضمرة وجوبا. التمني، التمني والترجي، ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني يقول هو طلب الشيء المستحيل الوقوع أو البعيد الوقوع، الترجي هو طلب الشيء الممكن الوقوع الذي ينتظر وقوعه. هذا من الناحية الاصطلاحية بينهما. فنقول سياق التمني: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فأفوز فعل مضارع منصوب اتصل بفاء السببية، فيكون بأن مضمرة وجوبا، وقع في سياق ماذا؟ تمني. ما هي أداة التمني المشهورة؟ ليت، أشهر أداة من أدوات التمني، لها أدوات أخرى لكن الأشهر فيها ليت. أسلوب الترجي قول فرعون: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فأطلع إلى إله موسى، فأطلع فعل مضارع منصوب ونصب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. ننظر ما قبل فاء السببية، لابد قبل فاء السببية يكون واحد من السياقات التي نذكرها. نجد أسلوب ترجي: لعلي، لعل هي أم أدوات الترجي، فإذا هنا فاء السببية سبقت بالترجي، فالفعل المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا. الحالة الأخيرة، إذن هذه الأنواع: الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والرجاء، هذه تسمى ماذا؟ الطلب في علم النحو. هذه كلها تسمى ماذا؟ الطلب، كلها تفيد طلبا على درجات. طبعا بقي علينا الاستفهام، الاستفهام نذكر مثاله، قوله تعالى هل لنا من شفعاء فيشفع لنا، هذا النوع الأخير من أنواع الطلب، لأن الطلب ثمانية. هل لنا من شفعاء فيشفع، يشفع فعل مضارع منصوب، منصوب بماذا أيها الأحبة؟ ما علامة نصبه؟ حذف النون، أنا أريد في علامة النصب حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وفاء السببية وقعت في سياق ماذا؟ استفهام، والاستفهام كذلك نوع من أنواع الطلب. فهذه أنواع الطلب الثمانية. الآن النوع الثاني الذي تقع فيه فاء السببية هو النفي، أي أسلوب نفي، أي سياق نفي وقعت فيه فاء السببية، فإن كذلك الفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا، مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، يموت الموت هو نتيجة مسببة عن ماذا؟ عن القضاء عليهم، فهذه إذن فاء سببية. جميل. الآن فيموت فعل المضارع اتصل بفاء السببية، وفاء السببية وقعت في سياق ماذا؟ النفي، لا يقضى عليهم، هذا نفي وليس نهي، لا يقضى عليهم سياق نفي، وقعت فيه فاء السببية، فتكون أو فيكون الفعل المضارع بعد فاء السببية منصوبا بياء مضمرة وجوبا. الآن نأتي إلى الواو. الآن كل ما ذكرناه في فاء السببية ينطبق على الواو تماما، كل ما ذكرناه أنها يجب أن تقع في سياق طلب أو نفي، والطلب هو الأمر والدعاء والنهي والتمني والعرض إلى آخره، هذا ينطبق على واو المعية. وواو المعية الفرق بينها وبين السببية، المعية تدل على أن ما بعدها يقع بمعية ما قبلها، هذا معنى المعية. فقوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ويعلم الصابرين، الآن الواو هنا تفيد المعية، يعني مع علمه، المعية تفسر الواو بمعنى مع، يعني مع علمه بالصابرين، يعلم هؤلاء مع علمه بهؤلاء. فيعلم نلاحظ أن فعل مضارع منصوب وقع بعد واو تفيد المعية. الآن هل الواو وقعت في سياق شيء مما سبق من العرض أو الحظ أو التمني أو الرجاء أو النفي أو النأم؟ لماذا وقعت الواو في سياق ماذا؟ هذا سؤال. الواو وقعت في سياق ماذا هنا؟ الآن يجب أن تكون مسبوقة بأحد الأمور السابقة، صحيح؟ الآن ما الذي سبقت به؟ نعم؟ لا ما يجتر. نعم؟ يعني هل هناك سياق طلب في الآية؟ سؤال. أبدا؟ طيب هل هناك سياق نفي؟ لا يوجد عندنا أداة نفي، وربما أنتم لا تعودوا. لما هذه ماذا تفيد عندكم؟ لما سيأتي معنا، هي أداة من أدوات الجزم. ما هي أدوات الجزم؟ لم ولما. فلما إذا أداة جزم تفيد النفي، فمعناها معنى لم، لم ماذا تفيد؟ النفي. وكذلك لما هي أداة نفي، إذن الفعل المضارع ويعلم وقع في سياق نفي، فلما أداة جزم تفيد النفي مثلها مثل لم، ولكن هناك فروق بينهما من الناحية اللغوية الاستعمالية فقط. إذن وقعت في سياق نفي، إذن ينصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. مثلا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب، لأن نكذب فعل مضارع منصوب، نصب بماذا؟ أنت تنظر تتأمل لا تجد أداة من أدوات النصب المشهورة. نقول الواو هنا بمعنى المعية، يعني هم يريدون أن يردوا مع عدم التكذيب، لأنهم إذا ردوا مع وجود التكذيب لا فائدة، فهم يريدون الأمرين، يريدون الرد مع عدم التكذيب، لأنهم إذا ردوا وكذبوا ما استفدنا شيء، فيريدون الرد مع عدم التكذيب. فنقول ولا نكذب، نكذب إذن فعل مضارع قبله واو تفيد المعية. الآن واو المعية وقعت في سياق شيء ما سبق، في سياق ماذا؟ التمني، في سياق التمني، إذن الفعل المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. مثلا لا تأكل السمكة، هذا المثال المشهور، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. إذا قلنا وتشرب بالنصب هنا يفيد المعية، يعني لا تأكل السمكة مع شربك للبن، بالجمع بينهما. ففي هذه الحالة نقول تشرب فعل مضارع منصوب، نصب بماذا؟ بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية. الآن واو المعية هل وقعت في شيء من السياقات السابقة؟ سياق ماذا؟ النهي. إذن يمكن أن ينصب الفعل المضارع بعدها. طيب لو قلنا لا تأكل السمكة وإيش المثال؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، وتشرب اللبن، ماذا يكون المعنى؟ ماذا يصبح المعنى؟ الآن جزمنا، أنت لا، ما الفرق؟ عندما قلنا لا تأكل السمكة وتشرب نصبنا، عندما قلت لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، طبعا لماذا قلت وتشرب؟ الفعل المضارع لا يكسر، لكن كسر لالتقاء الساكنين فقط، فالأصل السكون وتشرب، لكن كسرناه منعا لالتقاء الساكنين بين الباء الساكنة في الأصل واللام في ال اللبن. المهم، إذن لو جزمنا تشرب يصبح ماذا؟ يصير لا تأكل السمك ولا تشرب، يعني لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، لا تفعل هذا ولا تفعل هذا، فليس فيه نهي عن الجمع، وإنما النهي هنا عن كل واحد منهما، النهي عن كل واحد منهما. طيب لو قلنا بالرفع لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هل يمكن؟ يمكن، ويكون معنى ماذا؟ يعني لا تأكل السمكة، أما شرب اللبن فلا إشكال فيه أن يفعله، عارف؟ فلا يدل على ماذا؟ يعني لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني أنت تشرب اللبن ما عندنا إشكال في هذا الموضوع. فهذا الفرق بين، شوف الحركة فرقت في هذه المعاني، تشرب وتشرب وتشربي، جميل. إذن هذا مثال واو المعية، طبعا ما تطبق أنت إذا جاءت في سياق عرض، إذا جاءت في سياق تحديد، وهذا من باب الإشارة. الآن هذه هي أحرف النصب التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى في قوله فالنواصب عشرة، وهي أن، وذكرنا أن بالتفصيل متى تكون ظاهرة وجوبا، مضمرة جوازا، مضمرة وجوبا، ذكرنا لن وإذا، وذكرنا شروطها وكي، وعرفنا متى تكون ناصبة بنفسها ومتى تكون ناصبة بأن مضمرة بعدها. ولام كي، لام كي يقصد بها ماذا؟ لام التعليل. لا، لام كي هي لام التعليل، لام التعليل إذا اتصلت بالفعل المضارع ولم يكن بعدها ما كان أو لم يكن، مثل قول الآية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سميت لام كي لأن معناها معنى كي، كي ماذا تفيد في المعنى؟ التعليل. فهذه اللام الجارة، يعني نعود إليها سريعا حتى يفهم الطالب، هذا المثال، الحالة الأولى من المضمرة جوازا، لام الجر المتصلة بالفعل المضارع، قلنا سواء كانت للتعليل أو للعاقبة، الأصل كما قلنا أنها تفيد التعليل، فهذا الذي قصده بلام كي، يعني اللام التي اتصلت بالفعل المضارع. أحيانا تتصل بالفعل المضارع مباشرة، وفي هذه الحالة يعني لا يوجد حرف نفي بعد أن، في هذه الحالة تكون المضمرة جوازا. إذا كانت لام التعليل أو لام كي دخلت على الفعل المضارع ولكن جاء بعد أن لا نافية، في هذه الحالة يجب الإظهار، وهي الحالة السابقة تقع بين لام الجر ولا النافية. فلام كي كما قلنا هي لام التعليل إذا دخلت على الفعل المضارع، ولها حالتان، حالة تكون فيها أن مضمرة بعدها وجوبا إذا جاء بعد أن لا النافية، وحالة تكون فيها أن مضمرة بعدها جوازا إذا لم يأتي بعد أن لا النافية. ولام الجحود عرفنا ما هي لام الجحود، هي التي سبقت بما كان أو لم يكن، وحتى، وعرفنا حتى وشروطها، والجواب بالفاء والواو، عرفنا الجواب بالفاء، وعرفنا والواو يعني واو المعية، وأو عرفنا متى تكون أو ناصبة، طبعا ليس بذاتها وإنما بأن المضمرة بعدها وجوبا بالشروط التي ذكرناها. كم بقي الأذان العشاء؟ 10 دقائق، جيد. ندخل فيها في الجوازم، نقول أيها الأحبة الجوازم على قسمين. الآن هو قال الفعل المضارع يكون مرفوعا، هذا حكمه الأصلي، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، عرفنا النواصب، ندخل الآن في الجوازم. الجوازم على قسمين، جوازم تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، وجوازم تجزم فعلين مضارعين. الجوازم عندنا نقسمها إلى مجموعتين، الجوازم الأولى التي تجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، الجوازم الثانية أو المجموعة الثانية هي التي تجزم فعلين مضارعين، وهذا النوع الثاني نسميه ماذا؟ أدوات الشرط. القسم الثاني هو المشهور في علم النحو بأدوات الشرط، تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل الجزاء. فنبدأ بالقسم الأول وهو ما يجزم فعلا مضارعا واحدا فقط، فقال رحمه الله تعالى والجوازم 18. شوف النواصب كم؟ 10. الجوازم أكثر لأنها على قسمين وكل قسم فيه تفصيل. إذن والجوازم 18 ما هي؟ قال وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. طبعا هناك من الظاهرة محذوفة عندني من هذه النسخة، هناك من كذلك الأصل أن تكون بعد إن، إن ومن وما. في النسخة التي بين يديك وجدت لا إن بعدها من، لا يوجد عندكم، لأنه من أهم أدوات الشرط، من أهم أدوات الشرط، فلا أظن حتى الشيخ ذكرها في الشرح، فلا أظن يعني فيما أذكره من الذاكرة القديمة أنه حذفها، لأن من أهم أدوات الشرط وأبرزها، ليست قضية خلافية موجودة عندك في النسخة. جميل، إذن هو إذا ما قلت في من فيجب إضافتها على النسخ، لأن بعض النسخ لا يوجد فيها من، وهي من أهم أدوات الشرط. طيب نبدأ في المجموعة الأولى من أدوات الشرط، وهي التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. يقول ابن مالك: بلا ولا من طالبا ضع جزمة في الفعل هكذا بلم ولما، فالتي تجزم فعلا مضارعا واحدا ابن آج الروم جعلها ستة، ولكنها في الحقيقة أربعة. ابن آج الروم عدها ستة لكنها في الحقيقة أربعة، وهي لم ولما ولام الطلبية ولا الناهية. هذه هي التي تجزم فعلا واحدا، لم ولما ولا الطلبية، لام تفيد الطلب ولا الناهية. فنبدأ بالقسم الأول، نقول لم أيها الأحبة عند النحاة هي حرف جزم ما تدخل على الفعل المضارع، لذلك ما يقول لم ذكرها ابن مالك رحمه الله كعلامة مختصة من علامات الفعل المضارع. تذكر علامات الفعل الماضي وعلامة فعل المضارع، علامة فعل الأمر التي تميزه عن الاسم وعن قسيمي. الآن لم أيها الأحبة لا تدخل إلا على الفعل المضارع، وكذلك لما التي تجزم مثل لم، لأن لما لها أنواع ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر. فنقول لم أيها الأحبة تختص بالفعل المضارع. جميل، تفيد ماذا؟ تفيد الجزم، هذا أول معنى نستفيد منها أو شيء نستفيد منها الجزم. المعنى الذي نستفيد منها كمعنى علمي تفيد ماذا؟ النفي، تفيد النفي. وتفيد القلب، ما معنى القلب؟ القلب قالوا تقلب دلالة الفعل المضارع إلى الماضي، يعني كما أن هناك أدوات إذا دخلت على الفعل المضارع تقلبه إلى المستقبل وتنقله إلى المستقبل مثل لن التي مرت معنا، هناك أدوات إذا دخلت على الفعل المضارع ترده إلى الماضي مثل لم. فعندما نقول لم يقم محمد نقصد ماذا؟ في الماضي. أن نقول لم يقم محمد، أنا أخبر عن شيء في الماضي، إذن لم دخلت على الفعل المضارع فقلبت دلالته من الحال إلى الماضي، لذلك تسمى لم هي حرف جزم ونفي وقلب. وكذلك لما أيها الأحبة، وكذلك لما حرف نفي وجزم وقلب. جميل، لكن ما الفرق بين لم ولما من الناحية اللغوية؟ هذا لم يذكرها لكن إشارة سريعة. يقولون لم إذا دخلت على الفعل المضارع فإما أن تفيد أن الفعل المضارع الذي بعد الفعل المضارع الذي اتصل بها لم يقع في الماضي ولكن وقع في المستقبل، لا يوجد عندنا مشكلة، نقول لم يقم محمد ثم قام، جملة صحيحة. فهي أفادت لم هنا ماذا؟ عدم وقوع الفعل في الفعل المضارع في الماضي ولكن وقع في المستقبل، لا تعارض بينهما. وإما أن تفيد أنه لم يقع في الماضي ولكن هل يمكن أن يقع في المستقبل؟ لا نعلم، يمكن أن يقع ولكن هل نعلم عفوا وقع أو لم يقع؟ فلو قلت لم يقم محمد وسكت، الآن هل يمكن أن يكون قام بعد ذلك؟ أنا نفيت الماضي، هل يمكن أن يكون قام بعد ذلك؟ يمكن، لكننا سكتنا عنه، والله أعلم هل قام أو لا، ولكن يمكن أن يكون قد قام. وأحيانا تفيد نفي الماضي والمستقبل كذلك لا يقع بعدها أبدا، مثال ذلك لم يلد ولم يولد. الآن لم يلد هي نفت ماذا؟ الولادة عن الله عز وجل، هو لم يلد ولم يولد في الماضي، ولكن هل يمكن أن يقع هذا في المستقبل؟ والعياذ بالله لا يمكن، يعني هل يمكن أن تقع ولادة في المستقبل؟ لا يمكن، فهي نفت الماضي والمستقبل بعدها لا يمكن أن يقع أبدا، لذلك لم متنوعة، هذا الذي أريد الدلالة عليه، أنها يمكن أن تكون نفت الماضي جيد ويكون الماضي وقع بعد ذلك في الحال، فلم يقم ثم قام، جملة صحيحة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن تكون لم تنفي الماضي، وأما المستقبل لم تتطرق إليه، لم يتطرق إليه بعدها، يمكن أن يقع ويمكن أن لا يكون قد وقع ولا إشكال في وقوعه، يعني عقلا لا يمكن أن يقع، مثل لم يقم محمد وسكت، يمكن أن يكون في الحال قام، يمكن لا إشكال في ذلك. الحالة الثالثة أن تدخل على فعل المضارع وتنفيه تنفيه في المضي، ولكن هذا الفعل المضارع لا يمكن أصلا أن يقع حتى في المستقبل، مثل لم يلد ولم يولد في حق الله عز وجل، لا يمكن أن يقع في المستقبل. أما لما أيها الأحبة فإنها لا تستخدم إلا لنفي وقوع الفعل المضارع وقت التكلم، إلا لنفي وقوع الفعل المضارع إلى وقت التكلم. فعندما أقول لما يقم محمد فهذه لها دلالة واحدة، ما هي؟ أنه إلى لحظة التكلم التي تكلم لم يقم، جميل، فلا يمكن أن يكون قام بعدها، لأنه إذا قلت إلى لحظة التكلم لم يقم، هذه دلالتها، بخلاف لم، لم يمكن أن تنفي الماضي ويكون الفعل المضارع حدث في وقت التكلم، فلم يقم محمد ثم قام تجوز عند العرب. لكن هل يصح أن تقول لما يقم محمد ثم قام؟ رحمك الله، هل يجوز من الناحية النحوية واللغوية أن تقول لما يقم محمد ثم قام؟ لا يجوز، لأن هذا تناقض، لأن لما تفيد ماذا؟ أن إلى لحظة التكلم لم يقم محمد، إلى هذه اللحظة لم يقم، فكيف تقول بعدها ثم قام؟ أنت إلى هذه اللحظة تنفي قيامه. لكن يجوز أن أقول لم يقم محمد ثم قام، لأن لم في هذه الحالة نفت وقوع الماضي فقط، أما الحال فلم تتطرق إليه، وأنا أثبت الحال فلا تعارض. أما لما لا يصلح فيها أن تقول لما يقم محمد ثم قام، لماذا؟ لأن لما تفيد نفي وقوع الحدث إلى لحظة التكلم التي تكلمت فيها، فلا يجوز أن تثبته بعدها فتقول ثم قام، لأنك إلى لحظة التكلم لم يقم، فكيف تثبت؟ هذا فيه نوع تناقض، هذا هو الفرق بينهما ينبغي التنبه عليه. طبعا هناك فروق أخرى ولا أريد الدخول فيها. الاختصار لم ولما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنه يجزم، مثلا مثال على لما، قال ولما يأتيهم تأويله، ولما يأتيهم تأويله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله، يعني هو لم يأتيهم إلى الآن، هذا معنى دلالة الآية، انظروا الدلالة البلاغية، طالب يفهم، يعني ولما يأتيهم تأويله هم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وإلى الآن إلى لحظة نزول الآية القرآنية لم يأتيهم تأويله، لكن يقولون أيها الأحبة لما تشعر بقروب حدوث الشيء، هذا معنى زائد ربما لم أشر إليه أضيفه، أنها صحيح تنفي وقوع الشيء إلى الآن، قالوا لكنها تؤذن وتشير وتلمح إلى ماذا؟ إلى قرب الوقوع، فهذا فيه تخويف وتهديد لهم، هم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتهم تأويله، أي إلى الآن لم يأتهم تأويله، أي يعني تأويله في الواقع وفي الحقيقة، ولكن قد اقترب ذلك. وكذلك عندما أقول لما يقم محمد، لا نستخدم هذا السياق إلا لشيء اقترب وقوعه، ننفي وقوعه إلى الآن ولكن اقترب الوقوع. إذا هذا لم ولما. الأدوات الثانية الآن، قبل أن أدخل الأدوات الثانية، نلاحظ ابن أجرون ماذا قال؟ قال في التعداد، قال هي لم ولما وألم وألما، عدها أربعة، لذلك النتيجة عنده كانت ستة. الآن ألم وألما هل هي تختلف عن لم ولما؟ في الحقيقة هذه همزة استفهام تفيد التقرير، وهي ليست من أداة الجزم، فهذا التعداد فيه زيادة، نحن لا نحتاج إلى أن نقول لم ولما وألم وألما، لأن هذه الهمزة في ألم وألما همزة ماذا؟ همزة الاستفهام التي تفيد الاستفهام التقريري، كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. الآن ما هي أداة الجزم في الحقيقة؟ اللم، هي لم فقط، وهمزة هذه دخلت ماذا تسمى؟ همزة استفهام لإفادة التقرير، ألم نشرح لك صدرك، التقدير بلى، الله عز وجل يعلم أنه شرح لمحمد صدره، لكن هذا الأسلوب الاستفهامي لا يراد منه الاستفهام الحقيقي، يراد منه ماذا؟ الاستفهام الإقراري، يعني أن يقر الإنسان بهذه الحقيقة، صحيح؟ هذا هو يسمى الإفهام ماذا؟ استفهام إقراري، لأن هناك استفهام حقيقي أريد منك جوابا، ألم نشرح لك صدرك، هل يريد الله الجواب؟ لا يريد سبحانه وتعالى الجواب، ولكن هذا أسلوب تقريري عند العرب. ألم نشرح لك صدرك؟ ألا الهمزة همزة استفهام للتقرير، لم أداة جزم، ونشرح فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه ماذا؟ سريع، السكون، ألم نشرح، علامة جزمه السكون. لذلك في الحقيقة لا يوجد فرق بين ألم ولم، ولا يوجد فرق بين ألما ولما، هي فقط همزة الاستفهام. فعدها أربعة، هذا فيه نوع نظر. والصحيح أنها ماذا؟ الصحيح أنها نوعان، لم ولما. طيب النوع الثالث لام الأمر أو ما يسمى لام الطلب. أقول لتأكل السمكة، لتأكل السمكة، طبعا هنا كسرنا دفعا لالتقاء الساكنين، لتأكل، لتفعل، لتشرب، هذه لام ماذا تفيد؟ الطلب. طبعا يجب عليكم الانتباه، إذن هناك لام تفيد التعليل تتصل بالفعل المضارع، هناك لام تفيد الطلب. ما الذي سيفرق بينهما؟ لام التعليل الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة كما مر معنا في النواصب، لام الطلب لا، الفعل المضارع بعدها مجزوم. إذن ملاحظة السياق وفهم السياق مهم جدا في تحديد الطريقة الإعرابية، هل سيكون منصوبا أو مجزوما. إذن فلام الطلب تفيد طلب إيقاع شيء، تتصل بالفعل المضارع فتجزمه. هو رحمه الله قسمها، قال لام الأمر والدعاء. وفي الحقيقة لا يوجد هذا التقسيم من الناحية يعني النحوية اللغوية، هناك لام طلب دخلت على فعل مضارع، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمونه ماذا؟ أمرا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمونه دعاء، لتغفر لي يا رب، لتغفر، قالوا هذا أسلوب دعاء وليس أسلوب أمر. نقول هذا جميل، ولكنه من ناحية ماذا؟ أدبية، ولكنه من الناحية اللغوية هو ماذا في النهاية؟ هو طلب من ناحية صناعية، ولكن تأدبا مع الله نقول دعاء ولا نسميه أمرا. لذلك قال ولام الأمر والدعاء هي في الحقيقة نوع واحد، هي نوع واحد تسمى لام الطلبية. الطالب لا يهوله هذا التفصيل، لام الأمر والدعاء يظن شيء مختلف، لا، هي لام الطلب، ولكن فصلها من الناحية البلاغية. ثم قال ولا في النهي والدعاء، لا الناهية، لا تفعل، لا تشرب، لا تقتل، لا تدرس، لا تفعل كذا، لا تغب عن الدرس، هذا جيد صحيح، لا أيوة. فنقول لا أيها الأحبة لا الناهية، وقال هي لام لا في النهي والدعاء، ونفس القضية، لا في النهي والدعاء، النهي من أعلى إلى أدنى والدعاء من أدنى إلى أعلى، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ، هذا هو أسلوب نهي من الناحية النحوية البحتة، لكن تأدبا مع الله لا نقول نهي، أنت لا تنهى الله عز وجل، نسميه ماذا؟ دعاء، ولكنه من الناحية النحوية شيء واحد. لذلك أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا أربعة، لم ولما ولام الطلب ولا النهي، على التفصيل الذي ذكره رحمه الله. أما النوع الثاني فنلجئه إلى الدرس الآخر بإذن الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.